بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قال ربي لا قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام، وقال داعيا عليهم: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني اقضي بيني وبينهم. وعنه أيضا: افصل بيننا وبينهم. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني كما قال الله نبيه صلى الله عليه وسلم: فرض المؤمنين على القتال، وقال: لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال. فهذا يعني شبيه بهذا، لكن الفرق بين أمة موسى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني تمام الاستسلام لله جل وعلا. نعم شيخنا، يعني قوله: ليس أحد يطيعني منه فيمتثل أمر الله، أنا أخطأت فقلت فيمتثل، فسامحوني عذرا. قال: وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، الآية، أي لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد، حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة فوقعوا في التيه. شيخنا، الحكم هنا بالتحريم يعني حكم كوني شيخنا، قدري، صحيح؟ ماذا؟ الحكم هنا يعني حكم الله بتحريم دخولها عليهم، يعني هذا يعني حكم قدري أو شرعي؟ شرعي، شرعي قدري طبعا. نعم شيخنا، شرعي وقدري أيضا. بارك الله فيك. قال: فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه، وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، أو لكل شعب عين، هكذا شيخنا؟ شعب شعب، نعم، بارك الله. وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. شيخنا، يعني نسبة موسى إلى عمران كنسبة مريم عليه السلام رضي الله عنها إلى عمران؟ لا، هذا موسى بن عمران أبو عمران. نعم. نعم.

فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضى لهم فيها بتأييد الخلود. وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود، لعله من جميع الوجوه، والله أعلم. نكمل شيخنا؟ لا يكفي هذا، المفروض الترمذي إن شاء الله.